Oh, Thank you. وقالوا للمسلمين تأتينا على عقله وتؤدينا إلى القدر مطمئنين لهذا المبدأ الذي دعوا إلى المتصلة لا والله لا يزال حتى يلقى الله الأفضل ما يسمعه ولو يبقى الله إذا بعثه الله إلا مثلا في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم ولولا فضل الله إلا بعثه في بعض شهود في مصر